تخرج من قلبي غير، ولقى الأمر يزيد في صعوبته وبتتشابك كل خيوطه. تبعت ربي الحل في وقته واختبارات الماضي تقول يا ما لمست الرب معايا، لكن برجع تاني واقول ثبت عيني عليك يا رجايا. واختبارات الماضي تقول يا ما لمست الرب معايا، لكن برجع تاني واقول ثبت عيني عليك يا رجايا. دايما اخر كلمه دي عندك، مستنيك تيجي وتقولها. كل خيوط الامر في ايدك، من غيرك نفسي بيصونها. دايما اخر كلمه دي عندك، مستنيك تيجي وتقولها. كل خيوط الامر في ايدك، من غيرك نفسي بيصونها. من غيرك يا حبيبي صونها. مركب في ظلام الليل، عيني هتفضل منتظراك. خايف قلبي في حيرة عليل، عايز يسمع اني معاك. وفي سلطانك غير محدود، رغم هيام البحر مسيطر. وسط هزيع الليل موجود، والريح يقصد لما بتمر. وفي سلطانك غير محدود، رغم هيام البحر مسيطر. وسط هزيع الليل موجود، والريح يسكت لما تمر. دايما اخر كلمه دي عندك، مستنيك تيجي وتقولها. كل خيوط الامر في ايدك، من غيرك نفسي بيصونها. دايما اخر كلمه دي عندك، مستنيك تيجي وتقولها. كل خيوط الامر في ايدك، من غيرك نفسي بيصونها. من غيرك يا حبيبي صونها. ما حاولت وقلت لنفسي ايدي هتقدر ومساعداك، لكن بتعب وارجع اسلم والقى ايديك على طول رفعاني. هفضل دايما مستني تيجي في وقتك تحيي ايماني. لو في الميه هصرخ لي تمسك ايدي بحب يا غالي. هفضل دايما مستني تيجي في وقتك تحيي ايمان. لو في الميه هصرخ لي تمسك ايدي بحب يا غالي. دايما اخر كلمه دي عندك، مستني تيجي وتقولها. كل خيوط الامر في ايدك، من غيرك نفسي بيصونها. دايما اخر كلمه دي عندك، مستني تيجي وتقولها. كل خيوط الامر في ايدك، من غيرك نفسي بيصونها. من غيرك يا حبيبي صونها. مين غيرك؟ مين غيرك؟ مين غيرك يا حبيبي صنها؟